الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كنا أمس في تعريف البيع. ما هو تعريف البيع في اللغة؟ وما هو تعريفه في الشرع؟ من ينبري الإجابة على السؤال، ثم يكون الدروس القادمة أنا الذي أختار من يجيب. أما اليوم فمن ينبري ويسعى في اللغة؟ لغة أخذ شيء ويعطاه شيء. لغة أخذ شيء ويعطاه شيء، واصطلاحا اصطلاحا كما في كتاب المصطلح. نعم. وبادلة مال ولو في ابن المفعول من طاعة مباحة، مثل احداث مال او باحداهما. ايوه. عن التأبيد، على التأبيد غير ابن وفرد. احسن. طيب، كم يتضح عندنا من صور على ضوء هذا التعريف؟ كم صوره؟ نعم. طيب، هات الثلاثه الاولى. مال وسعة. قبل المال وسعة. إيه؟ مبادلة مال. ما هو المال؟ ما هو المال؟ اصطلاح الفقهاء. عين؟ لا، المال ما هو؟ عين مباحة بلا حاجة. طيب، هل الميت مال؟ الميتة هل مال؟ طيب، الإنسان أحيانا إذا اضطر يأكل الميتة أو يشتري الميتة، يجوز له يشتري الميتة إذا اضطر. لأن العلماء قالوا بلا، قالوا بلا حاجة، والميتة هنا احتاج إليها. طيب، إذا الميتة ليست مالا، المال العين المباح. فإذا قلنا مبادلة مال بماذا؟ ولو في الذمة، يعني مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو بمنفعة مباحة. إذن عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى ثلاث، ما هي؟ مبادلة عين بعين، مبادلة عين بدين، مبادلة عين بمنفعة. من يعطيني صورة على مبادلة العين بالمنفعة؟ مبادلة عين بمنفعة. ثوب بحفر بئر. أحسنت. الصورة الثلاثة الثانية، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة. الصورة الثلاثة الأخيرة، قام رحمة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. ما هي الصورة التي جاء النهي فيها في الحديث؟ نعم، دين، دين بدين. طيب، ما حكم البيع؟ المعلم، ما حكم البيع؟ البيع ما حكمه؟ الأصل فيه، الأصل فيه الحل. ما الدليل على ذلك؟ وأحل الله البيع. قال في جميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث إلى آخره. ما معنى العقار؟ نعم، ما هو العقار؟ ما معنى كلمة عقار عند الفقهاء؟ كلمة العقار في مكاتب العقار يختلف عن عقار عندهم. هذا شك. ما لا ينقل، المال الذي لا ينقل. طيب، السيارة إذا خربت ويأسنا من نقلها تكون عقارا؟ ما تكون عقارا، لأنها في الأصل تنقل. العبرة بماذا؟ بالأصل. طيب، قال الشيخ من أعظم الشروط شروط البيع، أخذنا شرطا واحدا. ما هو هذا الشرط؟ أخذنا في الجهاد أي وصف الرضا. ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن الرضا من شروط البيع؟ أعطينا دليلا من كتاب الله ودليلا من سنة رسول الله. دليل من القرآن إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذا الدليل من القرآن، دليل من السنة، هذا توفيق. إنما البيع عن تراض، حديث صحيح أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. طيب بسم الله متابع. قال الشيخ رحمة الله عليه: وألا يكون فيها في نسخة، يقول في طاء إلا أن يكون، وألا يكون فيها يعني هذه العقود غرر وجهالة، هذا الشرط الثاني، اندفاع الغرر والجهالة. الفرق بين الغرر والجهالة: الغرر في اللغة الخطر، الغرر في اللغة الخطر، وأما عقد الغرر عند الفقهاء فهو العقل الذي العقل الغرر عند الفقهاء هو العقل الذي الذي يدور بين الغلم والغرر، ما تدري إما أن تغنم فيه وإما أن تغرم فيه، وهذه العقل الذي يدور بين الغنم والغرم ليس لأمر خارج، وإنما لذات العقل. العقل نفسه مبني على هذا، مبني على الغرر، مبني على الخطر، ما تدري قد تكسب فيه وقد لا تكسب. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد يأتي شخص ويقول: يا أخي كل عقل في الدنيا يدور بين الغنم والغرم، إما أن تغنم فيه وإما أن تغرم فيه. صحيح كل عقد في الدنيا كذلك، ولكن إذا كان العقد مبنيا أساسا على هذا، على الخطر، فإنه لا يجوز في الشريعة، لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. أما إذا كان العقد سليما ليس فيه غرر ولا جهالة ولا تغرير، فخسر الإنسان فيه بأمر خارج فلا بأس بذلك. مثال ذلك: يشترى الإنسان كتابا، اشترى سلعة بمئة ريال، سلعة بمئة ريال، أخذ السلعة ودفع الثمن، ما رأيكم في ذلك؟ ما في شيء، عقد صحيح، ما في غرر ولا جهالة، وأراد أن يربح فيه، فإذا السلعة تتلف، تلفت، احترقت، أو غرقت في الماء، أو سرقها سارق، خسر ولا ما خسر؟ خسر. فهذا عقد غرم فيه، ولكن انتبه، الغرامة من أين جاءت؟ من ذات العقد، من أساس العقد، أم من أمر خارج؟ من أمر خارج، جاءت نار وأحرقت السلعة، السلعة غرقت في الماء، السلعة سرقها سارق. فتأمل إن الغرامة والخسارة هنا في العقد ليست من ذاته، وإنما من أمر الخارج. فالفقهاء إذا عرفوا عقد القمار أو عقد الغرر بهذا التعريف، هو العقد الذي يدور بين الغنم والغرم، بين الربح والخسارة، يقصدون أن يكون العقد أساسا مبنيا على هذا. مثال العقود التي فيها خطر وفيها غرر، قالوا: كبيع الطير في الهواء أو كبيع السمك في الماء. جاءك واحد وقال لك: أنا أريد أن أبيعك طيرا خطيرا. وفين هذا الطير؟ قال: انظر على رأس ذلك الجبل، بكم تشتري؟ هذا عقد غرر ولا ما هو غرر؟ لأنه ربما يمسك الطير وربما لا يمسك، فهذا هو الغرر، هذا المقصود بالغرر، أو السمك في الماء، أو قول بيع العبد الآنق الشارب، أو بيع البعير الشارب، فهذه كلها من عقود الغرر. لماذا؟ فيها مخاطرة، فيها مخاطرة، لأن الغرر كما ذكرنا في اللغة هو الخطر، فهذه عقود فيها مخاطرة. أنت الآن تخاطر بمالك، فقد تكسب وقد تخسر. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه البيوع التي فيها المخاطرة. لابد ولذلك العلماء يقول لابد أن تكون السلعة، لابد أن يكون البائع مالكا للسلعة حائزا لها قادرا على تسليمها، لابد أن يكون مالكا لها لا تبيع ما ليس منك وحائزا لها وقادرا على تسليمها. أما إذا كان ليس قادرا على تسليمها فإنها من بيوع الخطر. قال عندي بعير بكم تشتري؟ طب أين هذا البعير؟ قال هذا البعير الله شرد، شرد في هذه الحياة وأنا أطلبه، بكم تشتري؟ هذا بيض غرض مخاطر، لأن البعير هذا قد يأتي وقد لا يأتي، قد يأتي به وقد لا يأتي به، فهذا من بيوع الغرض لا يجوز. أما الجهالة فالجهالة إما أن تكون في الثمن وإما أن تكون في السلعة في المثمن. الجهالة في الثمن أن يقول له مثلا أبيعك هذا الكتاب على ما في جيبك من الدراهم، أين الجهالة؟ في الثمن. أو بعني هذا الكتاب على ما في يدي من الدراهم، طب كم في يدك؟ الكتاب يساوي 30 ريال، رحمك الله، الكتاب يساوي 30 ريال، كم في يدك؟ ممكن ريال واحد وممكن 100 ريال. أيضا هذا الجهالة ترجع إلى ماذا؟ إلى الغرر أيضا مخاطر. قال أبيعك على ما في يدي من الدراهم، على ما في جيبي، على ما عندي، تبيعني هذه السيارة على ما لي من الدين على فلان، طب كم لك من الدين؟ قد تكون 1000 وقد تكون 100 ألف، ما ندري. فهذه الجهالة في الثمن أيضا تعود إلى الغرر، ولذلك الشيخ جمعها، لأن الجهالة في الثمن أو في المثمن تعود إلى بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجهالة في الثمن أن يبتاع السلعة وهو لم يشاهدها ولم توصف له الوصف المنضبط الذي يشترط في السلعة، يعني باع اشترى السلعة بدون مشاهدة ولا وصف، ويشترط في البيوع المشاهدة بالسلعة أو على الأقل أن توصف له وصف منضبط تنضبط في السلعة. لا هو اشترها كذا، قال له عندي بيت أريد أن أبيعه، قال أنا أشتري، ولا يدري البيت هذا أين يقع، ما هي صفته، كم دور، كم غرفة فيه، هل هو من البيوت الشعبية كما يقولون أم من البيوت المسلحة، كيف شبابيكه، كيف أبوابه، كيف، ما يدري. اشتراه، قال عندي بيت، وهذا البيت قد يكون في وسط البلد وقد يكون في طرف البلد وقد يكون في ضاحية بعيدة، هذا البيت قد تكون فيه خدمات من كهرباء وماء وهاتف وقد لا يكون فيه شيء. شوفوا كيف الجهالة الفظيعة، ويشتري البيت ما يجوز، لا بد من مشاهدة أو ماذا أو وصف. هذا الشر الذي أشار إليه الشيخ، وأن لا يكون فيه غرر وجهالة. قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. قال فيدخل فيه، يدخل في الغرر، انظر إلى الصور، بيع الآبق والشارب، الآبق والعبد الذي فر عن سيده، العبد الذي فر عن سيده لا يجوز بيعه، لأنه لا يستطيع البائع أن يسلمه، شارب، والشارب هو البعيد، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، جهالة، الأول غرض، بعتك إحدى السلعتين، قبل ما هي، عنده سلعة في داخل الدكان، وسلعة في خارج الدكان، سلعة موجودة في الداخل وسلعة معروضة في الخارج. قال له بعتك إحدى السلعتين. طيب، لابد من تحديد السلعة، تحديد المسمى، هذه جهالة ممنوعة. أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحن، هذا بيع الحصاة يدخل فيه. تقول له هذه أرضي، خذ حصاة ارمي بها. مقدار ما تبلغ الحصاة هو لك بعشرين درهما، يدخل في بيع ماذا؟ الغرر، لأن هذا قد يكون ما شاء الله من أصحاب الأجساد القوية، فيقذف قذيفة تأتي بمئة ألف، وقد يكون إنسانا ضعيفا يقذف قذيفة ضعيفة قد ما تبلغ خمسة ألف، وهو قد باعه بكم؟ بعشرين. لا شك هذه مخاطرة، إما أن تضر البائع وإما أن تضر المشتري. أو ما تحمل أمته أو شجرته، ما تحمل أمته، يعني هذا في بيع الإماء والعبيد، لأن هذا الحمل الذي حمل في بطن الأمة قد يكون توأما، فإذا كان توأما يعني اثنين، من المتضرر؟ البائع. وإذا نزل ميت، من المتضرر؟ المشتري. فيه خطر لنا، فيه خطر وجهالة. أو ما تحمل شجرته، قال أبيعك ما تحمله هذه النخلة، ما تحمل هذه النخلة، هذه النخلة قد تحمل وقد لا تحمل، قد تأتيها آفة تفسدها، هذا فيه خطر وفيه جهالة. أو ما في بطن الحامل، يعني الشاة الحامل عنده شاة فيها حمل، قال أبيعك ما في بطنها، طب ما الذي في بطنها؟ فيه غرر وفيه أيضا جهالة. طيب ما رأيكم لو اشترى الشاة وهي حامل، اشترى الشاة بحملها، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يا جماعة اشترى حمل، أيوة، الحمل هنا جاء تبع، لأن العقد وقع أصلا على ماذا؟ على الشاة، العقد وقع على الشاة، والحمل دخل في البيع تبعا. وهنا يقول العلماء في القاعدة المشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قاعدة فقهية مشهورة ومعروفة، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فبيع الحمل ما يجوز إذا كان استقلالا، إذا كان عقدا برأسه ما يجوز، فيه جعل وفيه غرر، ولكن بيع الشاة بحملها يجوز، لأن الحمل دخل تبعا. قال الشيخ رحمة الله عليه، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن، يعني سواء كان الخطر أو كانت الجهالة في الثمن كما ذكرنا على ذلك أمثلة، أو في المثمن، بعتك إحدى السلعتين، هذا لا يجوز. في نسختي هنا قال المثمن، الأظهر أنها بدون تشديد، المثمن. الشرط الثالث قال الشيخ، وأن يكون العاقد مالك للشيء أو مأذون له فيه أو له عليه بالأثر، هذا الشرط الثالث، أن يكون مالك للشيء، لأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس يملك. قال عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه. مثال ذلك، إنسان باع سيارة زيت، السيارة ملك زيت، جاء هذا الإنسان المتقصد وباعها، يجوز البيع؟ ما يجوز، لأنه باع شيئا لا يملكه. أو مأذونا له فيه، قد يقول قائل طيب الوكيل يبيع شيئا لا يملكه، صحيح ولا يملكه، ولكنه مأذون له فيه، أذن له الموكل. تعرفون الوكيل الموكل؟ شخص قال لشخص بع لي هذه السيارة، بع لي هذا البيت، هذا الموكل. الوكيل هو الذي يتولى البيت، مأذون له فيه أو له عليه ولاية. الذين لهم الولايات ثلاثة: الولي على الأيتام، والوصي، وناظر الوقف. هؤلاء هم أصحاب الولايات، يجوز لهم البيع والشراء، لهم ولاية. ولي الأيتام له أن يبيع ويشتري لهؤلاء الأيتام، ولكن أن يكون في ذلك مصلحة للأيتام، أن يكون البيع والشراء بالنظر إلى مصلحة من؟ إلى مصلحة الأيتام، يجوز له، هو وليه. أما الوصي، الوصي على شيء. الميت إذا مات وترك أموالا أو ترك أولادا وأوصى بهم إلى شخص، أوصى بهم إلى شخص، هذا وصي، هذا وصي على أهل هذا البيت، أو وصي على هذه الأملاك، له أن يبيع إن كان في ذلك مصلحة. وناظر الوقف هو القائم على شؤون هذا الوقف، له أيضا أن يبيع إذا كان في ذلك مصلحة. إذا تعطل الوقف مثلا ورأى في المصلحة أن ينقل، له أن يبيع. فهؤلاء الثلاثة يجوز لهم، مع أنهم ما يملكون، ولكن لهم ولاية. ثم قال: وهو بالغ عاقل رشيد. هذه كلها شروط في العاقل، أن يكون مالكا للسلعة أو مأذون له فيها ببيعها، أو أن يكون له عليها ولاية، وهو بالغ عاقل رشيد. أما وهو بالغ، هذا يخرج به الصغير، الصغير ليس له أن يبيع أو أن يشتري إلا في الأشياء السهلة التافهة، كالحلوى مثلا يشتريها من البقالة، لا بأس. أما ليس صغير يشتري سيارة أو أن يبيع عمارة، لا، ليس له ذلك. ولذلك قال في الروض المربع: لا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، فإن أذن صح. إذا أذن وليه والمسؤول عنه صح بيعه وشراءه، أم بدون إذنه لا. يعني ما يأتي شخص إلى ولد صغير ومعه شيء ثمين، فلنفرض معه ساعة نفيسة واشتراها منه، لا، ما يصح له ساعة نفيسة، إلا إذا جاء أبوه وأذن، أو وليه وأذن، قال: أنا أبيت في هذا البيت، صح. قال لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروه، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليه. وابتلوا اليتامى، الصغير إذا بلغ نبتلي نختبره. كيف نختبره؟ ننظر هل هو رشيد أم ليس برشيد. نعطيه مثلا 1000 ريال، خذ تفضل هذا المصروف. إذا حافظ على 1000 واشترى بها شيئا نافعا، نعرف أن هذا الرجل رشيد، فندفع إليه ماله. وإذا أخذ 1000 وضيعها في التسالي والألعاب والأشياء التافهة، فنعرف أنه سفيه ليس برشيد، ما ندفع إليه ماله. فدفعنا إليه ماله، ماذا يفعل؟ سوف يضيعه ويبذره. قال: ويحرم الإذن بلا مصلحة. يعني الولي هذا، نحن قلنا إن تصرف السفيه والصغير يجوز بإذن من؟ بإذن الولي. طيب الولي هذا هل له أن يأذن هكذا مطلقا؟ لا. قالوا: يأذن عند المصلحة، إذا كان في ذلك مصلحة الصغير، أما بدون مصلحة لا يجوز أن يأذن. قال: وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن. شيء يسير، أذهب هذا الصغير، والصغير هنا يشترط فيه أن يكون مميز، أن يميز، أخذ ريالا وذهب واشترى بها حلوى، شيء يسير، قال هذا يجوز، ولو لم يأذن الولي أنه شيء شيء يسير وعليه العمل. صاحب البقالة يأتيه الصغير يشتري منه بريال بريالين وحاول العمل على هذا. أما لو جاءه الصغير ومعه 500 لا ليس له أن يبيع منه أو يشتري. 500 درهم كان شيء كثير، لابد من إذن من؟ من إذن الولي. عاقل، من يخرج بكلمة عاقل؟ المجنون، عقوده ليست نافذة. الرشيد، قالوا الرشيد هنا في العقود وفي المعاملات المالية هو الذي يحسن التصرف في ماله، وضده السفيه. قالوا والسفيه في هذا الباب أيضا هو الذي لا يحسن التصرف ولو كان من أصلح الناس. إذن هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث فيما في من يكون، الشرط الثالث يكون في العاقل. يشترط فيه ماذا؟ أن يكون مالكا للسلعة أو على الأقل مأذونا له فيها أن يبيعها كالوكيل، أو له عليها ولاية كالولي والوصي وناظر الوقف، وأن يكون أيضا بالغا عاقلا رشيدا. وكلمة بالغ قلنا خرج بها من الصبي، فالصبي بيعه وشراؤه لا يصح إلا بإذن وليه إلا في الأشياء اليسيرة. والمجنون قلنا عقوده بيعه وشراؤه لا يصح لأن المجنون لا عقل له أبدا. والسفيه والرشيد قل به من؟ السفيه الذي لا يحسن التصرف. فحقيقة هذه الشروط يراد بها معنى، يراد بها أن تحفظ الحقوق لأهلها وأن لا يؤكل أموال الناس بالباطل. شروط وضعها العلماء بناء على أحكام الله في كتابه وسنة رسوله. هذه الشروط لو نظرت وتأملت فيها تجد في هذا الشيء أنه يراد منها أن تضبط الحقوق وأن تحفظ هذه الحقوق لأهلها. ما يأتي أحد يأكل أموال الناس بالباطل. ولذلك قالوا هذا السفيه الذي لا يحسن التصرف لا يجوز لك أن تعمل معه، لأنك أنت عملت معه ضحك عنه أخذت ماله بدون حق. فقالوا إذن يشترط أن يكون المتعامل هذا، أن يكون العاقد هذا ماذا؟ قالوا رشيدا، لئلا يأتي شخص يخادع الناس ويأكل أموالهم بالباطل. والحمد لله.